بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده نستعين ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بأهل القرآن. أسأل ربي أن يجمعني وإياكم في الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والحسن أولئك رفيقا. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن لنا شفيعا يا رب العالمين. إن شاء الله نبتدي دلوقتي ختمات بناتنا في الله. شدين الرحال يا بنات، عشان تسمعوا بقى واحد وكده، شدين الرحال عشان يجوا يختموا في وسطكم كده، ده يعني ربنا يبارك فيهم وعلمتهم عزمية، ربنا يبارك فيها وفيهم يا رب العالمين إن شاء الله كده بإذن الله، ويكون عليهم باقي القراءات إن شاء الله بإذن الله. نبتدي بمين يا بنات؟ مين؟ فايزة. ماشي يا فايزة. فايزة يلا اتفضلي. انا عشان تكملها في الشهر الاول تكملها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين. وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما يعملون. وما ربك بغافل عما تعملون. أحسنت يا فايزة، بارك الله فيك يا حبيبتي. إن شاء الله هي طبعا فايزة اللي قالوا لها يعملون دي هي بتقرأ دلوقتي إيه؟ شعبة عاصم. هي قرأت الأول شعبة سيد المرتبة. مبروك يا فايزة، ان شاء الله عليكي جميله وممتازه، ربنا يحفظك يا بنتي. مبروك يا فايزة، ربنا يخليك فيك وفي معلمتك، ربنا هاتي هي بنتها. ناخد بعد كده نزلناها الورقة. يلا

الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين يا بنتي، انا حاسه ان العرق تصبب عليك يا بنتي. الحمد لله قومي فوق يا بنتي. مبروك يا بنتي، ربنا يبارك فيك. يا مبروك يا عزمية، تفضلي يا حبيبتي. مبروك يا عزمية، أسلم عليك يا عزمية. مبروك يا عزمية، ان شاء الله عليكم كلهم ربنا يبارك فيه ويبارك فيك وكلكم ما شاء الله هذا المكان الطيب لكنه امتلأ بافضل ان شاء الله احسنت عند الله سبحانه وتعالى اهل القران فكفى ان هذا المكان الطيب فيه اهل الله وخاصته كفى ذلك الفضل وكفى هذه النعمه اللهم ادمها علينا اللهم ادمها علينا اللهم ادمها علينا اللهم اغفر لنا بالصالحات اجلنا اللهم اغفر لنا بالصالحات اجلنا اللهم اغفر لنا بالصالحات اجلنا اللهم اتم علينا النعم اللهم اتم علينا النعم اللهم اتم علينا النعم واصرف عنا النقم واصرف عنا النقم اللهم انا نسالك يا كريم الاحسان يا واسع الفضل يا رب العالمين ان تجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء احزاننا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آلاء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا على النحو الذي يرضيك عنا على النحو الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا ممن يحب الحلال ويحب الحرام ويؤمن بمتشابهه ويتلو حق تلاوته واجعلنا يا رب من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذي هم خاص أهل على خاص يا أرحم الراحمين اللهم ألبسنا به الحلم اللهم ألبسنا به الحلم اللهم ألبسنا به حجر الجنة اللهم اجعل لنا ربيعا لقلوبنا وذهابا لقلوبنا وأحزاننا اللهم إنا نسألك يا رب أن تجعل لنا شفيعا يوم القيامة اللهم اجعل لنا شفيعا يوم القيامة اللهم انفعنا بالقرآن وانفعنا بالقرآن وعيثنا بالقرآن يا رب العالمين وجعل لنا نورا وهدى وضياء وشفيعا يا رب العالمين اللهم اجعل لنا مؤنسا في قبورنا اللهم اجعل لنا مؤنسا في قبورنا ونورا لنا على الصراط المستقيم يمن به يا رب كتابنا يمن به يا رب كتابنا يمن به يا رب كتابنا يسر به يا رب حسابنا يسر به يا رب حسابنا يسر به يا رب حسابنا واجعلنا به يا رب يوم القيامة من الفائزين اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا محصا وعننا لمخلصا اللهم ألبسنا به الكلل وأسكننا به الظلل وجعلنا به يوم القيامة من الفائزين اللهم انقلنا بالقرآن العظيم من الشقاوة إلى السعادة ومن البدعة إلى السنة ومن الغفلة إلى التذكر ومن النار إلى الجنة اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا يا رب به علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء وشفاء بكل داء. اللهم إنا نسألك يا كريم الإحسان يا واسع الفضل أن تنزل علينا من رحمتك وفضلك وجودك في هذه الختمات المباركات. اللهم نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتضيق بها عيوننا وتيمن بها كتابنا وتيسر بها حسابنا وترد بها كل فتنة الدنيا عنا يا رب العالمين. اللهم تقبل دعاءنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واكبر كسرنا واكبر كسرنا واكبر كسرنا. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك يا كريم الإحسان من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم عبادك الصالحين، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم عبادك الصالحين. نسألك يا رب العالمين الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومنطقة الأنبياء والنصر على الأعداء. نسألك به عيشة هنية وميتة سوية ومرضنا غير مرض ولا توضح. ونسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا اللهم ثبتنا اللهم ثبتنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر ونسألك العزيمة على الرشد ونسألك شكر نعمتك ونسألك حسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ونسألك لسانا ذاكرا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك مما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها يا رب أنت خير من زكاها. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا. اللهم إنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا وجعلنا لك يا رب بالقرآن العظيم لك ذكارين لك شكارين لك مطوعين لك مخبتين لك أوائين لك مريدين. رب تقبل توبتنا وأجب دعوتنا. اللهم تقبل اللهم تقبل اللهم تجاوز عما كبر منا من خطأ أو نسيان. اللهم ما كان من خير فمنك وحدك يا رب العالمين وما كان من خطأ فمن أنفسنا. تتجاوز عن سيئاتنا وتصيرنا يا رب العالمين. اللهم ارحم والدينا اللهم ارحم والدينا اللهم ارحمنا كما ربيانا صغارا وتجاوز عنهم يا أكرم الأكرمين. من كان منهم حيا فأعشه على طاعتك ولهم رشد ومن كان منهم ميتا فأنزل على قبورهم الضياء والفسحة والسرور وجازهم عنا بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم إنا نسألك يا ربي نعوذ بك يا ربي من جهد البلاء وضرب الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة مقنتك وجميع سخطك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت وبرد العيش بعد الموت وبرد العيش بعد الموت. اللهم اغفر لنا أجمعين اللهم اغفر لنا أجمعين اللهم اغفر لنا أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين وهب المسيئين منا للمحسنين وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اغفر لنا للصالحات أجابنا اللهم تقبل دعاءنا اللهم تقبل دعاءنا وتجاوز عن سيئاتنا وارحم ضعفنا وانظر كسرنا وانظر كسرنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله صحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا. ربي سبحانه وتعالى لكم جميعا بخير وان ربنا يجلسكم في المجلس ده رب العالمين. تتزنقوا زي البنات كده تتعبوا زيهم كده وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يوفقكم بخير. مبروك يا بنات ان شاء الله كده ربنا سبحانه وتعالى يزيدكم كلكم. يلا في بنات الاسبوع القادم ان شاء الله شد حيلهم بنات اللي في الاخر يعني. ها جزاكم الله خيرا كثيرا ان شاء الله كده البقيه تاتي باذن الله.